رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عطف على من يصارع السقم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عطف على من يصارع السقم ولنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم ولنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم